الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني في هذه الليلة المباركة، وكم نسعد ونفرح بلقيتكم وكذلك لقاء مشايخنا الأفاضل حفظهم الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر والثواب. في هذه الليلة بإذن الله عز وجل افتتاح مخيم الهداية الربيعي الذي فيه نجتمع على الخير، فيه نتدارس وفيه نتعلم وفيه ندعو إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل هي طريق الأنبياء وهي وظيفة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. نشكركم إخواني على هذا الحضور وعلى هذا الاهتمام، ونشكر فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله تعالى، الذي قبل دعوة أبنائه في دولة الكويت لحضور هذا الافتتاح ولإلقاء المحاضرة، وكذلك للقاء أبنائه وتلامذته من طلبة العلم والمحبين. وقد تجشم حفظه الله تعالى عناء السفر، فنسأل الله عز وجل أن يكتب له الثواب والأجر والمثوبة. وهذا ما نستطيع أن نقدم لشيخنا، وهو أن نكثر له الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يكتب له ذلك. ومحاضرتنا مع شيخنا حفظه الله تعالى بعنوان، وهذا العنوان المهم، هو العلم فضله وأدلته وثمراته ومعوقاته. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يفتح على شيخنا في هذه المحافظة في هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. فليتفضل تكرما شيخنا لإلقاء هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، أشكر الإخوة في هذه الجمعية على إتاحة هذه الفرصة للقاء إخواننا في هذا المخيم المبارك إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعل رائدنا وإياكم في هذا اللقاء إخلاص العمل له وحده لا شريك له، وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقول وفيما نسمع وفيما نعمل، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة، وهي العلم فضله وماذا أدلته، وثالثا ثمراته، ورابعا معوقاته، وربما يكون هناك عنصر خامس حول بعض التوصيات. إخوتي في الله، العلم الذي نعنيه هنا هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح، وهو على ضربين، منه ما هو علم، منه ما هو فرض عين لا يعذر أحد بتجاهله أو جهله، ومنه ما هو فرض كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. أما الأول وهو العلم العيني، معرفة العبد كيف يعبد ربه، كيف يحقق هذه العبادة التي خلقه الله لها وأوجده من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأساس ذلك كله تحقيق توحيد الله عز وجل وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وترسيخه في نفوس أبنائنا هذا التوحيد الذي اندرست بعض معالمه تحت خطري الإفراط والتفريط والشهوات والشبهات. فلا بد أن يجدد في نفوس الأمة، ولا بد أن يرسخ في نفوس الشباب، لأن إنما أوتينا بسبب ضعف هذه العقيدة وبسبب ضعف التوحيد. ما سبب تسليط أعدائنا علينا؟ ضعف التوحيد. نسمع نداءات حتى في أعظم المصائب والعظائم وفي الحروب، نسمع يا فلان أين أنت، يا فلان أنت، يا خالد أين أنت، يا ابن الوليد أين أنت، يا معتصم أين أنت، يا فلان. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. تدعو غير الله، تدعو موتى في قبورهم، أين أنت يا صلاح الدين، أين أنت يا فلان. لا إله إلا الله. بدلا من هذا كله، هل من عودة إلى الله؟ هل من رجوع إلى الله؟ هل من تحقيق للتوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والوثنية والقبورية؟ هل من تعلم لأحكام الشرع قولا وعملا واعتقادا؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي تصلح به الأمة. وإلا بدون هذا الطريق فنحن كثير، لكننا غثاء كغثاء السيل، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأمم على كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طرق وبدع وخرافات وقبور تعبد من دون الله وجهل مركب بأيسر بأسهل معالم الدين، تنكر لدين الله عز وجل، تسخط من التزام الدين لدى كثير من المجتمعات، بعد عن الله، قلة خوف من الله سبحانه وتعالى، قلة رجاء فيه، ضعف الرجاء فيه، ضعف محبتنا له، حتى أركان المحبة، أركان العبادة القلبية، الخوف والرجاء والمحبة تكاد تنعدم لدى كثير من الناس. إذن ما سبيل النجاة؟ العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومعرفته العبد أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، معرفة الحلال من الحرام، معرفة السنة من البدعة، معرفة الهدى من الضلال، معرفة الطريق المسود المعوج من الطريق المستقيم. هذا القدر فرض عين يجب على كل مسلم أن يعرفه. الثاني العلم الفرض الكفائي، وهو كون العبد يكون موجها أو معلما أو قاضيا أو مفتيا أو موجها أو نحو ذلك. هذا القدر فرض كفاية إذا قام به من يبك في سقط عن الآخرين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. ومثله العلوم المساعدة التي تنفع المسلمين كالطب والهندسة وما شاكلها من العلوم النافعة. هذا هو العلم الذي نعنيه، هذا هو العلم الذي نقصده. فتعلمه واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما اللفظ الذي يقول مسلمة فيه ضعف، لكن علينا أن نتعلم. وكلمة مسلم تشمل الرجال والنساء. والآن نبدأ في بعض فضائله. العلم نور يضيء للمؤمن طريقه. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور تفرق به يا عبد الله بين الخبيث والطيب، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، والحلال والحرام، إلى آخر ما هنالك. فهو نور يضيء لك الطريق إذا وفقك الله للعلم الصحيح المؤصل المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفضل الثاني، العلم يجعل المسلم يعبد الله على بصيرة، لا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن العلم على الذي يدعو إلى الله على بصيرة هذا هو الموفق والذي تقبل عبادته. أما الذي يعبد الله على جهل فربما وقع في البدعة يحسبها سنة، وربما وقع في التوحيد وقع في الشرك يحسبه توحيدا، وفي الحرام يظنه حرام حلالا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الأمر الثالث، مضاعفة الأجر لمن يطلب العلم. لمن يطلب العلم يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكلما طلب المؤمن العلم وازداد علما يضاعف له الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه يعبد الله على بصيرة، ولأنه يوجه الآخرين، ولأنه يكون قدوة لغيره، مش على هداية، نبراس يستضاء به في أيام الظلمات. نعم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمر الرابع، أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء وطلاب العلم العاملين بعلمهم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيد الله تبارك وتعالى. اقرأ قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كفاك يا عبد الله أن تقرن شهادتك مع شهادة رب العالمين، ثم شهادة ملائكته، ثم شهادتكم أنتم أيها المؤمنون. الأمر الخامس أن الذي يطلب العلم يسلك طريق الجنة. طلب العلم طريق عظيم يتوصل به إلى الجنة، العلم الصحيح المؤصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. خمس بشائر في هذا الحديث لمن يطلب العلم. الأول أنه طريق الجنة، والثاني أنه مظهر من مظاهر الاجتماع المسلمين في بيت الله عز وجل، والثالث أنهم تحفهم الملائكة يتنادون هلم إلى حاجتكم إذا رأوا حلق العلم، فيتنادون ويركب بعضهم بعضا فيحيطون بحلق الذكر، تحفهم أي تحيط بهم. والأمر الثالث أنه تنزل عليهم السكينة، يتلون كتاب الله ويهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أسباب السكينة التي تنزل على المسلمين. والأمر الرابع أنهم لا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، تغشاهم الرحمة من رب العالمين، لأنهم سائرون في طريق الحق وفي طريق الهدى والنور. والأمر الأخير أنهم يذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، يذكرهم الله في الملأ الأعلى، وهذا أمر عظيم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكره في ملأ ذكرته في ملأ ماذا؟ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه جاء ذات يوم إلى حلقة فقال: لما اجتمعتم؟ قالوا: نتذاكر العلم ونذكر الله عز وجل. قال: أما والله إني لم أستحلفكم لشك فيكم، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلينا ونحن مجتمعون نتذاكر، فقال: ما الذي جمعكم أو لما اجتمعتم؟ قالوا: نذكر الله ونتذاكر الخير. قال: الله ما أخرجكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما اجتمعنا إلا ذلك. قام قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن لماذا؟ لكن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن الله تعالى ماذا؟ يباهي بكم ملائكته، وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فتنبه يا عبد الله لهذا الأمر العظيم. الأمر السادس من فضائل طلاب الطالب العلم والعالم أن العالم يستغفر له، تستغفر الجميع الكائنات، حتى الجمادات والنباتات، حتى الحيتان في جوف البحر. لو قال قائل: كيف هذه الجمادات والحيوانات والنبات تتكلم؟ يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل هذه الدواب، كل هذه المخلوقات تستغفر لطالب العلم. الأمر السابع: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله، تضع أجنحتها لطالب العلم خضوعا لطالب العلم رضا بما يصنع طالب العلم، ولا شك أن رضاها من رضا من؟ مولاها سبحانه وتعالى. الأمر الثامن: وأن العالم لا يستغفر، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: إن فضل العالم على العابد، يعني من هذه الأمة، كفضل على أدناكم، كفضل على أدناكم. تصور القمر ليلة 14 و15 و16 13 و14 و15، تصور القمر في تلك الليلة، ما لونه، ما شكله، ما جماله، ليالي الإبدار. فالعالم القدوة الذي يعمل بعلمه ويحقق ثمرات العلم فضله على سائر الناس كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، وهذا فضل عظيم من الله. الأمر التاسع، كفى بك يا عبد الله يا طالب العلم أن تكون وارثا لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الإرث هل يزاحمك عليه أحد؟ هل يحول أحد بينك وبينه؟ أم أنه مشاع لكل من يريده بصدق وإخلاص؟ مشاع لكل من أراد الخير ولكل من طلب العلم. الأنبياء ما تركوه صدقة، لكنهم ورثوا ما هو خير وأعظم من الصدقة، وهو العلم المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر من الفضل، هل تذكرون شيئا في القرآن أمر الله في الاستزادة منه غير العلم؟ ها؟ أبدا، لا يوجد. قال الله تبارك وتعالى خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يعني أمر عظيم، سواء العلم العام أو الحفظ أو الفهم كما نص على ذلك بعض العلماء، كما نص على ذلك بعض العلماء. فهذه الفضائل وغيرها يعني يجب علينا أن نتأملها تأمل مطبق لها، حتى ننال بذلك العلم الصحيح المؤصل المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مضاعفة الأجر، تأمل يا عبد الله، لو أنك أنت علمت 10، قال الله وقال رسوله، علمتهم التوحيد، 10 علموا 100، 100 علموا 1000، 1000 علموا 10,000، 10 علموا 100,000، 100,000 علموا 1,000,000، لك أنت المعلم الأول مثل أجور هؤلاء كلهم. ولذلك فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور الأمة جميعا إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نتأمل ذلك وأن نحرص عليه. ننتقل بعد هذا إلى ثمار أو بعض ثمار العلم. أول تلك الثمرات تعود على الشخص نفسه، وهو ما تقدم لنا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أعبد الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يطلب العلم يعني ينال هذا الفضل العظيم، بحيث أنه يطمئن إلى عبادته، بخلاف الذي لا يطلب العلم فإنه يتخبط في دياجير الظلم، ربما يقع في المنكر يظنه معروفا، وفي الضلالة يظنها هدى، وفي الكفر يظنه دينا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. من ثمار طلب العلم انتشار الخير والعدل بين المجتمع المسلم الذي يسود فيه العلم والتعلم، تعلم دين الله سبحانه وتعالى. ينتشر الخير، ينتشر العدل، لأن كل طالب علم عامل بعلمه ينصف الناس من نفسه، فإذا أنصف الناس من نفسه انتشر ماذا؟ العدل وقل الظلم، انتشر العدل وقل الظلم. يعني إذا فشل العدل بين المجتمع، فشل العلم بين المجتمع، وصار أهله كل منهم ينشد العدل، لا يظلم، لا يحقر، لا يؤذي، لا يقتل، لا يعتدي، وهكذا. هذا كله نتيجة لطالب العلم الذي يعمل به صاحبه. من ثمار طلب العلم العمل به، العمل به، بأن تعمل بالعلم الذي تعلمته وتدعو إليه الناس، خلافا لمن لا يعمل بعلمه والعياذ بالله. وقد حذر الله من العلم بدون عمل، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد أنه يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاه، في النار، فيدور بها والعياذ بالله كما يدور الحمار في الرحى، الرحى الطاحونة، عندما يعني يلف الحمار بالطاحون فيطحن الحب، يدور حول نفسه، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة. كم ذكرنا الثمرات. الرابع: الفقه والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على إرادة الله له الخير. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا المسلم المتعلم يتفقه في دين الله عز وجل، وينفع الله به الأمة. الأمر الخامس من ثمرات طلب العلم وجود المحبة والألفة بين المجتمع، بين المتعلم، بين العالم والطالب، وبين الصغير والكبير، لأنهم يجتمعون على هذه المائدة العظيمة، مائدة العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وبينهم الألفة والمحبة والاجتماع على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والأمر أو الثمرة السادسة أن العلم يبقى حتى بعد موت صاحبه، فيبقى له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأنت إذا نشرت العلم، سواء كنت متعلما فعلمت الناس الخير، أو كنت صاحب خير فنشرت العلم بواسطة إنشاء المدارس وتوزيع الكتب وإيصال العلوم إلى إلى إلى إلى إلى كثير من أصقاع الأرض بفضل الله ثم جهودك يا عبد الله، فهذه من أعظم الثمرات التي يجنيها طلاب العلم. والأمر السابع أن يعني قلة الجرائم وقلة يعني المشاكل بين أفراد المجتمع الذي ينتشر بين أفراده العلم، تقل الجرائم وتضعف، لأن الناس ينصفون من أنفسهم، ولأن طالب العلم يعني يمنعه علمه من ارتكاب الجرائم، ومن جاوره أو استفاد منه يكون كذلك. من ثمرات العلم أيضا خوف الله سبحانه وتعالى. الثامن، خوف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي هو أخشى المسلمين لربه صلوات الله وسلامه عليه. فخوف الله أمر عظيم. من ثمرة العلم التواضع، من تواضع لله رفعه. فالعلم الذي يعني يعمل به صاحبه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يكون متواضعا لله عز وجل قبل كل شيء، ثم متواضعا لإخوانه. واخفض نفسك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فدائما طالب العلم يكون خافضا جناحه، متواضعا، طالبا لما عند الله سبحانه وتعالى، مجتهدا في ذلك. من الثمرات أيضا أن طالب العلم يعني لا يشبع من طلب العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما سمعتم الآية الكريمة: وقل رب زدني علما. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من همان لا يشبعان، من هما؟ طالب علم وطالب مال. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. من ثمرات طلب العلم أيضا، أو من ثمرات الحرص على طلب العلم أيضا، الجد والاجتهاد في نفعك ونفع الناس. لأنه ينطلق من أمرين، ينطلق من مبدأ النفع للناس، ومن مبدأ التراحم بين الناس. وأنتم عندكم ما شاء الله جمعية هداية وجمعية تراحم، جزاهم الله خير من خيرة من عرفنا من القائمين عليها، وفقهم الله وزادهم الله تراحما وتماسكا في الحق. فإذا يعني طالب العلم أو العالم يشفق عندما يدعو إلى الله من باب الشفقة، من باب الحرص على الناس، من باب الحرص على هداية الناس. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أرحم الحق، أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق. يعني فالمسلمون يوجد بينهم تراحم وتعاطف وتواد. من ثمرات طلب العلم أيضا التواد والتراحم، كما قلت: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من ثمرات العلم تحقيق العبودية الصحيحة لله تبارك وتعالى التي تكسبك محبة الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمسلم أو طالب العلم الذي يعمل بعلمه يكون يعني بلسما للناس، يكون مصدر هداية، مصدر خير، يعني يحب يعبد الله فيقتدي به الناس بفعله قبل قوله، يقتدون بفعله قبل قوله. وانظر كيف كانت محبة، كيف كانت فعل النوافل سببا لمحبة الله عز وجل حتى أحبه، فإذا أحببت، إلى آخر الحديث الذي سمعتم. من ثمرات العلم أيضا أن العلم كما هو معلوم رحم بين أهله، وجود التعاون والمناصرة والتضامن والتكاتف بين العلماء وطلاب العلم، وبين طلاب العلم الذين يسيرون على المنهج الحق، المنهج السلفي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الثمار، وما بقي أكثر، لكن هذه بعض الثمار التي أردت أن أتكلم عنها الآن. ولعلي أنتقل أخيرا إلى بعض المعوقات الخطيرة التي تصد عن العلم أو تحول دون تحققه. أول تلك المعوقات الانتماءات الحزبية في هذا العصر بالذات، الانتماءات الحزبية إلى الأحزاب البائدة التي نشأت هنا وهناك، والتي هو لا هم لها إلا الموالاة والمعاداة في سبيل مبادئ ماذا؟ مبادئ الحزب المقيت، مبادئ حزب مقيتة خطيرة جدا، لا تهتم بالتوحيد ولا تهتم بالعلم المؤصل، وإنما تهتم بالتعلق بالأشخاص، وهذا أحد المعوقات التي سأذكرها، التعلق بالأشخاص. الإسلام جماعة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وحزب لا أحزاب، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. متى كان الإسلام أحزابا؟ متى كان الإسلام جماعات؟ الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. لا نغتر ببعض الكتب المؤلفة التي يقول يجوز تعدد الجماعات بحيث يستفيد بعضها من بعض ويكمل بعضها بعضا، ويسكتون عن أهم الأمور ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا من أفسد وأبطل الباطل الذي أصل في هذا العصر، ليس بصحيح. أذكر مثلا ضربه شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجاني رحمه الله. ظهر رجل في بلد ما يقول: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ من الذي قال لكم إن لله وجها؟ من الذي قال لكم إن لله كذا وكذا؟ وبدأ ينكر بعض الصفات، وهو من زعماء أكبر الجماعات القائمة في هذا العصر. فذكر بين ما يمكن الاجتماع عليه وما لا يمكن، ثم ختم بمثال عظيم شيخنا رحمه الله عندما كان عميدا لكلية الحديث سنة 1402. قال: إنني أشبه الذي يدعو إلى التصفية والتربية وإلى تصفية الأمور وإلى تصفية الدين مما شابه، بالمقابل أولئك هم الجماعين الذين يجمعون من هب ودب في سبيل تأييد الحزب ولو كانوا على غير هدى، وشبههم برجلين. رجل قام وبنى مسجدا وقال: أيها الناس، هذا ذكره في آخر المحاضرة، قال: أيها الناس، هلما إلى الصلاة في هذا المسجد، فقد بنيت لكم هذا المسجد، ولكن لا يأتين أحد إلا وقد تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، وليأتي وهو كذا وهو كذا إلى آخره. وأشبه الطائفة التجميعية برجل بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، ولتأتي الحائض والنفساء والجنب والمتطهر وغير المتطهر والكذا والكذا، وليأتي جميع البشر من كل فج عميق يدخلون في هذا المسجد، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مثال جيد ولا لا؟ فإذا علينا أن نتنبه، الانتماء الحزبي أكبر معوقات في الدعوة إلى الله، أكبر من أكبر أعظم أخطر ما يهدم الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تذيب الدعوة، الدعوة تموت عند هؤلاء، عندهم دعوة لكنها دعوة إلى غير هدى، الدعوة على غير هدى. فالانتماءات الحزبية أيا كانت تلك الحزبية، هذه من أعظم المعوقات عن طلب العلم والتعليم. ولذلك لو سألت بعضهم عن، سألني واحد قبل أيام، نال من أحد المشايخ ويتصل من دولة أعجمية، ونال من أحد المشايخ الفضلاء الذين لهم جهود مباركة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو إمام من أئمة الهدى والدين في هذا العصر، فقال: فلان يقول فلان. قلت له: يا شيخ، أسألك سؤال، ما تعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قال: ها، لا أدري. كم أركان الإسلام؟ كم؟ لا، ما سألت عن الإسلام، أعرف من ربما يقولها غالب. كم أركان الصلاة؟ قال: ما أدري. ما أسباب سجود السهو؟ قال: لا أدري. وإذن اذهب وتعلم، ثم بعد ذلك قبل أن تنتقد العلماء وطلاب العلم عليك أنت أن تفقه نفسك أنت. والله بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ، بعضهم شيخ دكتور كبير كنا جالسين في مجلس ويشرب بشماله، فلما أنكر عليه قال: إيش في؟ طيب ما في شيء، يشرب بشماله كلا بكرة. فيعني انتبهوا، قضية وعي لمنهج السلف. المعوق الثاني التعصبات أيا كانت، سواء كانت تعصب مذهبي، تعصب عرقي قومي، تعصب صوفي، تعصب قبلي، هذا من أعظم معاول الهدم التي تحول دون طلب العلم الحقيقي. وهل أنا مبدأ أحدهم يقول: وهل أنا إلا من إيش؟ من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، والعياذ بالله، يعني مع القبيلة. وهكذا متعصبة التصوف، وهكذا متعصبة القوميات، وهكذا متعصبة العنصريات والشعوبيات وما إلى ذلك، التعصب للدين، لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. المعوق الثالث تقديس الأشخاص فوق منزلتهم وإعطائهم مقاما فوق مقامهم. قد يصل ببعضهم في تقديس الأشخاص إلى أن يكاد أن يؤلهه من دون الله. لو تأبلتم هؤلاء الذين يعبدون أصحاب القبور، نتيجة لماذا؟ تقديس الأشخاص، الذين يتركون السنة ولا يؤمنون إلا بما يقوله الشيخ فلان من الناس، ما الذي حملهم على ذلك؟ التقديس الأعمى. الذين يعني يكذبون بالأحاديث الصحيحة، حملهم على ذلك التقديس الأعمى لبعض الرموز الذين يتعلقون بهم من دون الله تبارك وتعالى. وهناك رسالة للشيخ أشرفت عليها، رسالة ماجستير للشيخ الدكتور محمد أحمد لوح بعنوان تقديس الأشخاص وخطورته لا سيما عند المتصوفة. من المعوقات أيضا الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة حتى تقسي القلب وتبعدك عن الله تبارك وتعالى. الدنيا خطيرة، الدنيا خطيرة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا الافتتان بها خطير جدا، خطير. من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. فالكثير من الناس يشتغل بهذه الدنيا تصرفه عن الله، وتصرفه عن طلب العلم، تصرفه عن طلب العلم والعياذ بالله. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو ماذا أو متعلما. لا نعني أنك تغفل ما تحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار، فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن المقصود أن لا تجعلها غاية لك، اجعلها مطية لآخرتك، اجعلها مطية للآخرة. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فانتبه يا عبد الله، من المعوقات الغفية، الغفلة، ونسيان الموت، ونسيان الغرض الذي خلق أو الحكمة التي خلقك الله من أجلها. الغفلة أمرها خطير، فعلينا أن نتنبه وأن نكون دائما متذكرين. استعدوا ليوم المعاد، يوم التناد، يوم أن يكون الناس بين أصحاب غواية وأصحاب رشاد. فانتبه يا عبد الله واستعد لذلك. من المعوقات أيضا المعاصي والانهماك فيها. فكلما زاد العبد في المعاصي ابتعد عن طلب العلم الشرعي. والله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى للعاصي. كيف يا عبد الله ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. فالوقوع في المعاصي أمر خطير، تقسي القلب وتبعده عن الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت زاد فإذا زادت فإذا زاد يعني من الذنوب ازدادت تلك النكات حتى تغطي قلبه. وهذا هو الران المذكور في الآية الكريمة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من المعوقات عن طلب العلم رفقاء السوء وجلساء السوء، فإنهم لا يهمهم أن يعني أن تتعلم، يهمهم أن تكون مثلهم بلطجية ضايعين يسمرون على ما حرم الله، على القيل والقال وما لا فائدة فيه. من معوقات طلب العلم التعالم. وما أدراك ما التعالم؟ الغرور الذي يصيب بعض من يطلب العلم. وبالمناسبة يا ليتكم تقرؤون كتابين للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، من يسميهما؟ حلة طالب العلم، وقد شرحها شيخنا الشيخ العثيمين، مع أن الشيخ العثيمين أكبر من الشيخ بكر وكلاهما على خير، والثاني التعالم، وقد علقت عليهما في المسجد النبوي وإن كنت لا أظن أني أعطيتهما حقهما، لكن المهم استفد من هذين الكتابين. التعالم خطير يا شيخ، العلم إذا أصبح لممارات السفهاء ومجارات العلماء يصبح علما حجة على صاحبه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، انتبه يا عبد الله، والله الأمر في غاية من الخطورة، انتبه لهذا. يعني جاء في الحديث إن أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم رجلا يؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها فيقال له ماذا عملت بها، فيقول ربي تعلمت كتابك وأقرأته الناس وتعلمت علم، فيقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نسأل الله عافية والسلامة. فاحذروا من هذا المعوق الخطير، يعني البعض الناس يعني يصل به الحال إلى حد أنه يأتيه الكبر. وذكر بعض السلف كما نقل حافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، ذكر أن الناس تجاه العلم ثلاثة، أو أن العلم بالنسبة للناس على ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. المعوق هو القسم الأول الذي يورث الكبر، الذي يتعلمه صاحبه للمماراة والمجادلة وما إلى ذلك، والظهور وحب الظهور وما إلى ذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة. في ختام هذه الكلمة لعلي أذكر بعض التوصيات، وإلا فالمعوقات كثيرة. من المعوقات أحب أن أنبه على معوق أخير في غاية الأهمية، ولعله داء يصيب بعض أهل السنة أو بعض من ينتمي للسلفية. هذا المعوق والداء هو التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، والعمل بالظنون، وعدم الاعتذار لمن يستحق أن يعتذر لهم، فعلينا أن نحذر من ذلك، وهو متعلق أيضا أحيانا بتقديس الأشخاص كما أسلفت، لأن البعض عندهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، خلاص يعني قال له فلان أبدا قول فلان هو الحق، ولو خالف السنة ولو خالف آية أو حديث. وصلنا إلى درجة التعصب الموجود عند بعض المذاهب الذي يقول إذا جاءت آية مخالفة لمذهب شيخنا فهي أولة أو منسوخة، وإذا جاء حديث مخالف لرأي شيخنا فهو مؤول أو منسوخ. بعض الناس في هذا العصر وصل إلى ما يشبه هذه المسألة. لقيت رجلا طالب علم صغير يقول فلان معصوم، سمى شيخا له، والله سماه، قال فلان معصوم. كيف معصوم؟ قال نعم معصوم. قلت يعني نبي؟ قال أنا ما قلت له نبي، قلت له معصوم لا يقول إلا حقا، قلت والله أظنه لو يعلم عنك لطالب بتعزيرك، أظن لو يعلم عن كلمتك هذه لطالب بتعزيرك. فالتسرع في النقد، التسرع في إصدار الأحكام، تصيد الأخطاء على طلاب العلم، عدم التمييز. يا أخي طالب العالم كما قال علماؤنا لا شك له زلات، كل يزل، لكن زلاته لا تتبع ولا يتبع هو. فهمتم الكلمة دي؟ مفهومة ولا لا؟ لا تتبع زلته ولا إيش؟ ولا يتبع هو في تلك الزلة، ولا يتبع هو في ذمه بسبب تلك الإيش؟ الزلة. فهذا أمر في غاية الخطورة، وللأسف أنه دب بين بعض طلاب العلم. فعلينا أن نتقي الله في هذه المسألة، والله ما يكون طالب علم وهو بهذه المثابة، لا يعتبر طالب علم وهو بهذه المثابة. فانتبه، لا تتعصب الأشخاص، لا تعتقد الناس الأسماء غير الأنبياء، لا تحمل على أخيك بسبب هفوة لسان أو سبقة لسان أو سبقة قلم فتأخذ فتذمه. نعم، إذا أصبح داعية إلى مبدأ من المبادئ لا شك أنه يعني يرد عليه. نحن لا ندعو إلى الموازنات، فرق بين ما أقوله هنا وبين الدعاء إلى ماذا؟ إلى الموازنات. الموازنات تكون إذا أردت أن ترد على مبتدع فاذكر حسناته أولا، فهل هذا هو الحق؟ لا والله، هذا هو الباطل. ولكن الخطير هنا الذي يختلف عن الموازنات، أنني أتعصب لشخص فأخذ عجره وبجره، أو أبغض شخصا فأحمل عليه وربما أكذب عليه أيضا، أليس كذلك؟ لا أكتفي بالحملة عليه بل ربما كذبت عليه. انتبه يا عبد الله. عمر الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع، ويقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا، ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. قال أحدهم إن فلانا يقول كذا وكذا، فقلت له هل سمعته يقول ذلك؟ قال لا، لكن فهمت من كلامه أنه يقصد كذا وكذا. لا إله إلا الله. يقول عمر التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لقوله ماذا؟ محملا. انتبهوا، مسألة خطيرة جدا، وهي كادت تخمد قبل سنتين أو ثلاثة وأراها بدأت تخرج من جديد، تخرج رائحتها من جديد. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحذر من هذه الآفات، فإن هذه من أعظم الآفات. بعد هذه المعوقات، والمعوقات الباقية أكثر، ونبه يعني أذكر في عناصر فقط تعداد المخرج من هذا: الاعتماد على الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، عدم التسرع، استعمال الحكمة، التثبت مما يقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الجد والاجتهاد في عدم التسرع في نقل الأخبار التي تذاع هنا وهناك، لا نكون مذايع. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياك والمذايع. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا المذياع، هذا الذي يفرح بنقل الأخبار وكلما جاءه خبر نقله، وربما أحدث فتنة بذلك البعد عن الفتن وعن مواطن الفتن، البعد عن الإلزامات التي لا طائل تحتها. لازم القول ليس بقول ما لم يلتزمه صاحبه، فانتبه. تقول هو ما دام قال كذا إذن يلزم منه كذا وكذا، لا، انتبه يا عبد الله، لا تحمل أخاك ما لم يريد أو ما لم يقصد. الرجوع كما قلت، الرجوع للعلماء الربانيين، الجد والاجتهاد في خوف الله سبحانه وتعالى، سلامة القلب لطلاب العلم وللعلماء، سلامة القلب. إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. واسمعوا هذا الحديث الذي نقوله في كل يوم في الصباح، اللهم إني أسألك ماذا؟ علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبل. الحديث الآخر، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفق علماءنا وولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي كل فلسطين وفي كل بلد إسلامي، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم عليك بالصهاينة الطغاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، عن القوم المجرمين، اللهم منزل السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم شر هزيمة ومزقهم شر ممزق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله للشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة النافعة، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونستأذن الشيخ حفظه الله في عرض بعض الأسئلة. الحمد لله، تفضل حفظك الله. يقول السائل، شيخنا حفظك الله، ما هي الوسائل المفيدة في تربية الأبناء في هذا العصر؟ لا شك الفتن كما لا يخفى على شريف علمكم تنتشر حتى تدخل عليك في بيتك وأنت لا تدري، في جوالك، في جوال أبنائك، في داخل بيتك. المخرج أو العلاج هو أولا تربيتهم منذ نعومة أظفارهم على عبادة الله سبحانه وتعالى والخوف منه، الجد والاجتهاد في ربطهم بالعلماء الربانيين المستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. أيضا أن تكون أنت قدوة لهم في تصرفاتك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، سواء في صلاتك، في أقوالك، في أفعالك، في مواعيدك، في كلماتك، في توجيهاتك. أنت ووالدتهم ومعلمهم عليكم مسؤولية كبرى في تربية هؤلاء الناشئة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليك، ما نصيحتكم لطالب العلم، لطالب علم يرغب في ترك الدراسة لكي يتفرغ لخدمة أبويه لكبر سنهما وضعفهما؟ الذي يظهر لي يا عبد الله أن عنايتك بوالديك لا تتعارض مع دراستك، وهناك دراسة عن بعد، دراسات عن بعد، وهناك انتساب، وهناك حلق العلم التي يقوم بها بعض المشايخ وطلاب العلم عندكم وعندنا وفي كل مكان بلاد المسلمين، يقومون على الطريق الصحيح المؤصل. فأجمع بين الأمرين، بارك الله فيك، تستطيع أن تجمع بين الأمرين، بين العناية بوالديك وبين طلب العلم ولو عن بعد. نعم. الله عليك. يقول السائل لماذا تنصح من فيه كثرة وساوس، سواء وساوس في الوضوء أو الصلاة أو غيرها؟ هذه أو هذا سؤال لا يكاد يمر يوم ما مر علي أكثر من مرة، ولكن أقول باختصار، أذكر 7 نقاط لبعض المواسوسين لعلهم إن تقيدوا بها أو طبقوها لعل الله أن ينقذهم من ذلك. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أنك تتشكى فقط وأنت لا تعمل الأسباب التي تكون سببا في نجاتك وخلاصك من هذه الوساوس. إلجأ إلى الله، قم آخر الليل ادعو ربك، عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأنا واثق أنك إذا دعوت بحضور قلب أن ذلك سوف يزول بإذن الله. الأمر الثاني تلاوة القرآن والإكثار من ذلك دائما في كل وقت تستطيعه، في الليل، في النهار، قبل الفجر، بعد الفجر. القرآن خير جليس وخير أنيس لمن وفقه الله. الأمر كم قلنا؟ الأمر الرابع، الأمر الثالث قراءة بعض الكتب النافعة في الترغيب والترهيب ومعالجة القلوب من هذه الوساوس، منها كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى بالداء والدواء لابن القيم رحمه الله، طريق الهجرتين، عدة الصابرين، بدائع الفوائد، مفتاح دار السعادة، شجرة الإيمان للسعدي وغيرها. اقرأ هذه الكتب، أكب عليها واحذر من الكتب التي فيها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع لا تسترسل خلف هذه الوسوسة ولا تنفذ رغبات إبليس. عندما يقول لك أنت الآن والله وأنت ما مسحت رأسك، قل لا مسحته. جاء لك أنت وقلت ما غسلت رجلك، قل لا غسلتها. جاء قلت والله ما قرأت الفاتحة، قل له لا قرأت. عاكسه تماما ولا تنفذ ما طلب منك. جاءك وحرك شعرة في دبرك يظن أنك قد أحدثت فتظنك، قل لا تكذب أنا ما أحدثته، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة. جاءك يقول لك وبعد ما انتهيت ترى أنت شوية قبل شوية مصليت ما فعلت كذا وكذا، قل له لا كذبت. عاكسه تماما، لا تستسلم له، لا تستسلم له. الأمر الخامس لا تجلس وحدك، حاول أن تكون مع الناس ولا سيما أهل الخير وأهل الإيمان وأهل التقى والورع، وابتعد عن أهل الفساد. الأمر السادس اشتغل بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، اشتغل بأعمال في بيت أهلك، في بيتك، في خذ كتاب اقرأ فيه، كتاب نافع اشتغل به. الأمر الأخير إياك أن تسترسل وتطيل التفكير في هذه الوسوسة، حاول أن تنصرف عنها فورا وأن تطردها بمجرد أن تحصل لك. طبق هذا وجرب وبإذن الله سوف تشفى من هذا المرض إن شاء الله. يقول السائل حفظك الله، قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة لكل من علم؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا شك أن المخاطبة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم طلاب العلم ألم يعلمكم الله ما لم تكونوا تعلمون؟ هي تنطبق على الجميع، والعبرة بعموم اللفظ، والخطاب للنبي خطاب لأمته ما لم يرد يعني دليل على الخصوصية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل كيف يفعل الطالب عندما يشعر دائما بالكسل وهو يريد الدراسة وأن يصبح عالما؟ فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. يا أخي الكريم، الكسل قد لا يخلو منه إنسان، لكن قارعه بالنشاط وبتنظيم وقتك. تنظيم وقتك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نظم وقتك يا عبد الله، والله الوقت في خير لمن اعمل ساعة وساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: أنت لو فرغت ساعتين فقط للعلم والتعلم ثمانية، وجعل ساعتين مثلا أو ثلاث للصلوات مع النوافل، والباقي كلهم ما عندك فيه شيء. نم، العب رياضة بريئة ليست فيها مخالفات شرعية. نظم وقتك، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمره ثاني، ومن ذكر العلم الذي تخلفه العلم، واجعل لسان صدق في الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. الأسئلة كثيرة ولكن نختم بهذا السؤال لأنه متعلق بالعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم وفيما يبدأ الطالب في أول الطلب؟ احذر يا عبد الله أن تكون كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إياك أن تشتت ذهنك في علوم مختلفة ربما تجعلك تنقطع في نهاية المطاف. ابدأ رويدا رويدا، شيئا فشيئا، كما يقال إنما العلم بالتعلم، وليس بحديث لكن ومعنى حكمة سائرة: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فانتبه يا عبد الله، خذ الأمر شيئا فشيئا. أنا أعرف امرأتين، إحداهما قد بلغت 85 سنة لا تقرأ ولا تكتب، أتمت حفظ القرآن وعمرها 60 عاما، وهي زوجة أحد إخواني. الأخرى هي في سني في السبعينات، أيضا أمية أتمت القرآن وهي حية ترزق الآن موجودة. فالمهم أن تثابر، من جد وجد، ومن زرع من سار على الدرب وصل. أبدا اعزم بقلبك وقالبك وثق بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اجتهد وخذ. على سبيل المثال، لا تروح تقفز إلى الكتب المطولات وأنت لا تحسن المختصرات. ابدأ مثلا بالأصول الثلاثة في التوحيد وبكتاب التوحيد مجرد قبل أن تنتقل الشروح، ثم خذ الجديد الذي هو سؤال وجواب في التوحيد، خذ الملخص الفقهي شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ثم انتقل إلى مثلا العمدة، ثم انتقل إلى المقنع، ثم انتقل إلى المغني، خذ كتاب التوحيد، ثم انتقل إلى القول السديد، أن شو اسمه كتاب السعدي، كتاب المختصر، ما اسمه قول سديد، أحسنت، ثم خذ ما هو أطول منه، وهكذا في الحديث ابدأ بالأربعين النووية، ثم خذ شروحها. ترى أفضل شرح في هذا العصر للأربعين النووية هو شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. هذا من أفضل الشروح، يعني لا شك قبله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن شرح الشيخ عبد المحسن فيه مقدمة لطيفة وفيه فوائد جمة. نعم، جزا الله خيرا على ما قدم في هذه المحاضرة والإجابة على الأسئلة.